محادة تسأل هل يجوز لها الرد على من يقطع الباب وكتب التليفون ومشاهدة التلفاز؟ نعم نعم، المحادة لها رد بكلام اللسان والأداب وكلام عن هاتف ما يكلم، لا حرج عليها في ذلك من غير هذا النساء. إذا كان كلام ليس فيه ريبة فرد عليه كلمه، قطع ضرب الباب من الهاتف من تسأل ماذا ما يريد، إن كان تعرفه سالفه عن هذا وعن أولاده وما أشبه ذلك. المحادة سواء سواي أو خمسة جاءت فرجا عن سواي أو خمسة المحادة وتوقف عنها يعني. الأمر الأول تبقى في بيت زوجها اللي ما في داخل بيته، لأن الرسول أمر بقاء في البيت إلا من عنده في البيت يطيح أو مستاجر الأبوات يأجرونه أو ما عنده أحد يولد تخشى على نفسها كفى بذلك. أما ما دام البيت يستخف يؤنسها وهو صالح تبقى في البيت حتى ترجع تنتهي من عنده. الأمر له لها خروج من حاجة، يخرج للطبيب يخرج لحاجة تأتي بها من السوق وما أشبه من حاجات التي تخرج. الأمر الثاني لا تلبس الملابس الجميعة، تلبس ملابس هي جميلة، يعني رسول الله عن زوج الأفضل عن الملابس الجميلة تلبس ملابس هي جميلة أسود أو أخضر أو أزرق أو نحو ذلك هي جميلة. الأمر الثالث لا تأتي الطيب في الأطياف لا تطيب إلا إذا كانت طعيم شابة طعيم إذا ظهرت من الحيض لا أن تستعمل بعض البحور. الرابع الحلي، لا تلبس الحلي لا أسواق ولا قلائد ولا خواتم تقف الحلي لأن رسول الله عنها. الخامس أن أرجع لا تستحي ولا تتحنى تتعرفن لأنه جمال فلا تدخل عينها ولا تتحنى بيديها ونحو ذلك لأنه من الجمال وهكذا من ثيابها نحو تقف هذا. هذه خمسة أمور هي النفع المتحسن وما سواها مثل ما سواها مثل أنها تسمع النزاع إذاعة القرآن مفيدة للناس، إذاعة القرآن نوع الضرب ينبغي لكل واحد يسمع إذاعة القرآن نوع الضرب كان مفيد. أما التلفاز في خطر، التلفاز في خطر تجنبه أولى وأسلم، لكن مثلا إذا سمع شيء طيب يعني إذاعة القرآن سمعها أو سمع نجمة مفيدة أو سمع أخبار مهمة لا يضر، لكن يغلق ما عند عن الأغاني والملاهي والمسلسلات الغاضبة لا يسمعها لا ينظر إليها يغلق. داخل الراجل يا شيخ هلا بس هلا والله هلا والله جميل طيب هذا محادثة بس ما زوجها لا تفتح الهاتف نفيدكم علما بأنه يوجد في قريتنا مسجد وحوله مقابر وأن هذه المقابر تشق فيه من كل جانب، ونفيدكم أن المسجد بني قبل وجود المقابر وما زال أهل القرية يصلون في هذا المسجد. نرجو من الله ثم من سماحتكم أن تعيدونا في حكم صلاة الناس فيه، وكذلك نرجو أن توضحوا لنا ماذا نفعل تجاه هذا الأمر. لا يا الله إذا صدر المسجد بنى إن جد حولها مقبرة لا تبرون ولا تبرون صحيح إن جبر سيبنون مسجدها تبرون يعني يأتون إلى المقبرة أو إلى قبر بناء المسجد هذا ممكن. أما إذا كان المسجد مستقيم ثم دخلوا حولها لا يبرون.